حديثة هزارو صدو حشته وهشته جوه حديثة دبو مديار بتن هنده جمروه كتشوفت عالم دا يكيمة بس أفكسها النخد تعالى يلك بقدره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. فعبد الدينار عبد درهم عبد خميصة تيشو شو هلاك يتشوية أفكسه صاف. الخميصة أوجك نوعك جلكونة بجدن جلككة يرشة يمربعة هندك نقوش السر. عبد دينار بت عبد درهم بتن عبد خميصة بت شوى إن أعطي رضي هكر تشتكي بدني برازي بت وإن لم يعطى سخط وهكر كست شندتي بعجز بتن همي وقت تشوفوي يلمالي يلدينار درهما يلقماشي وجلكا تشوفوي يلدنيا بتني يا حريص السر. عبد فون تشتايا سراوي تشتي دين خطيبة تاعي سوان تكس بغنبالي خد الصوابت خد الليبن قوت أفكس هوصا بيتشو شو هلاكي نما وسر نشيفو وإذا شيكا فلن تقش وهكر ستريك ابتشتت لشي في كسيرا أفستريها النائي تدر أفا دعاء بغنبال ليتكا تنصوابت خد الليبن هندي هن مروفك تراهاتا ويبكير نهاتيا. طوبى لعبد بشتي هنجي قوت طوبى بمروبكي بت طوبى ايكش نوفت بحشتها آخذ بعنان فرسه في سبيل الله شو لذيك سي أذبتن لغابة هصبي خويا جيرتي تريكا خديدا لغابة هصبي الدستوي دا يتبتن ويتهاجوتن بروية الجهاد يتشوي أشعث رأسه سروية قجوفجا مغبرة قدماه هردو بتوي التوسكوينة يتنفتو زيدا إن كان في الحراسة كان في الحراسة هكر السنجيجة شيبتن بالسنجيبت وإن كان في الساقة كان في الساقة وهكر البشتة جيشيبت البشتة عسكري بتن هما دل بشتيبت هما كيري ابدز بكسب كافتن دخو هابتي جنكو إليا جهاد بكت هجتنا قرد إن استأذن لم يؤذن له بس الجالهم ده هكر جاركي رخصتش اكي بخوزتن درجه خوبو بكتن درجه بوبناكت تسير نادتي بيت الجال برينتخان هنده بقيمة لنك عالمي وإن شفع لم يشفع وهكر جارك برافون يكي بو ايكي بكاتن وصلا يكي بو ايكي بكات كسك وصلا يويج قبلناكاتن دي زفرين هفكسها او اي پیغمبر اسلافت خود الابن قوتي طوبة لعبدي سحكي لن خود تعالى چند بقدرة ولنك عبدا چشكي.